واختار الشيخ تقي الدين التحريم ونقله عن السلف ورخص فيه بعض المتأخرين. ابن تيمية رحمه الله قال لا يجوز قبول الهدايا في المسائل العامة التي يقدر عليها الناس كالشفاعة والبساطة وخطبة الحاجة للزواج أو غيره، كان هذا سهل أن يقبل الهدايا. نعم فرع وعاء هدية كهية مع عرف. لو أهدى للإنسان عسل في زجاجة ثم لف الزجاجة بقطعة من حرير أو وضعها في كيس تميل أو وضعها في زنبيل له قيمة وذهب به خاطرها بهذا هدية لفلان، لأن بعض الناس يشتركون في الهدية تكون عن طريق طرف ثالث، فذهب بالهدية إلى صاحبها فقبلها، هذا الوعاء جزء من الهدية ولا يعيد الوعاء إلى أصحابه؟ قال هذا مع العرف، بعض الناس لا يجعلون الوعاء جزء من الهدية وبعض الناس يعتبرونه جزء من الهدية، قال هذا لا يحكم عليه بأنه جزء من الهدية وليس بجزء، إنما الأعراف وعادات الناس هي التي تحكم في هذا، تقتدي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم جزاك الله. هذا أظن ماذا انكسر ولا يقرأ صاحب حرب الدعم شوية.